من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، من النفاق تحلو بك الأيام. والوعد لا تنساه، حافظ على الوعود واصدقها لا تخلف وكن فتى ودود. والوعد لا تنساه، حافظ على الوعود واصدقها لا تخلف وكن فتى ودود. وكن فتى ودود، وكن فتى ودود، وكن فتى ودود، وكن فتى ودود. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. قل ألطف الألفاظ واحذر من الكذب، يعجب بك الأصحاب تضحك لك الشهب. قل ألطف الألفاظ واحذر من الكذب، يعجب بك الأصحاب تضحك لك الشهب. تضحك لك الشهب، تضحك لك الشهب، تضحك لك الشهب، تضحك لك الشهب. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. لا تهدر الأوقات فالوقت من ذهب، واملأها بالأفكار تمحى بها الكرب. لا تهدر الأوقات فالوقت من ذهب، واملأها بالأفكار تمحى بها الكرب. تمحى بها الكرب، تمحى بها الكرب، تمحى بها الكرب، تمحى بها الكرب. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. اعطف على الصغير ووقر الكبير، يحببك كل الناس تنشد لك الزهور. اعطف على الصغير ووقر الكبير، يحببك كل الناس تنشد لك الزهور. تنشد لك الزهور، تنشد لك الزهور، تنشد لك الزهور، تنشد لك الزهور. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. من أروع الأخلاق الصدق في الكلام، احذر من النفاق تحلو بك الأيام. احذر من النفاق، احذر من النفاق، احذر من النفاق تحلو بك الأيام.